بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لازلنا مع شرح القصيدة الحائية لإمام بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى قوله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. بعد أن تكلمنا عن إثبات الرؤيا، وذكر الناظم رحمه الله تعالى أن الجهمية ينكرون رؤية الله تعالى، وقلت هذا أنها عقيدة باطلة مشتركة بين جماعة من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهم. كذلك قال: وقد ينكر الجهمي. طبعا هو أراد أن ينبه على إنكار الجهمية، فهو كثيرا ما أو في مواضع من هذه القصيدة يشير إلى جملة من أهل البدع، كما هنا طبعا أشار إلى الجهمية في ثلاثة مواضع تقريبا، وكذلك سيأتي الإشارة إلى الخوارج وإلى المرجئة. فهو طبعا ينبه على ضلال أهل البدع، وهو طبعا في رده على أهل البدع يشير إلى الاعتقاد الصحيح وإلى الاعتقاد الحسن. فقال: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي كذلك ينكر الجهمي يمين الله تعالى. يمينه يريد بذلك يمين الله تعالى. نحن طبعا هنا في مقام بيان جملة من المسائل التي تتعلق بتوحيد الله تعالى، وهذه طبعا من المسائل التي تدخل في باب الصفات وتدخل في توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد يعني الأسماء والصفات هو طبعا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم. فالإثبات قد يكون من الكتاب وقد يكون من السنة، قد يكون من السنة بحديث متواتر أو بحديث أحد. وقلنا إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا باختصار ومعتقد أهل السنة والجماعة في هذا الأمر. وطبعا هناك خلاف مع أهل البدع في إثبات أسماء، يعني الجهمية يقولون أن هذه أسماء يعني هي مجاز تطلق على الله، وليست أسماء له حقيقة. وهذا لا شك أنه طبعا يعني مروق من الدين. فهذا بالنسبة لي. وهناك من ينكر الصفات كإنكار المعتزلة للصفات، لا يجعلون لهذه الأسماء معاني، لا يجعلون لهذا الاسم معنى. يقولون سميع بلا سمع، ويقولون سميع وسمعه ذاته، هذا إنكار لصفة السمع باختصار. فهم يثبتون الصفات ولا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات. وهناك من أهل البدع من يثبت بعض الصفات وينكر صفات أخرى كحال الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. وطبعا الباب واحد، وأهل السنة والجماعة يثبتون كل ما أثبته الله تعالى لنفسه وأثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في كل الأبواب. الباب واحد، أثبت سمعا وبصرا يليق بجلال الله تعالى، فكذلك لماذا لا تثبت يدا تليق بجلاله، ولماذا لا تثبت ساقا تليق بجلاله، لماذا لا تثبت له الاستواء، ولماذا لا تثبت له العلو. فهم طبعا قد اضطربوا في هذا الباب وانحرفوا عن سبيل السلف الصالح. فهذا التأويل الذي يزعمون أنه تأويل لكنه تحريف في حقيقة الأمر لم يقل به السلف الصالح، لم يأخذ به الصحابة، إنما السلف الصالح على منهج واحد وعلى طريقة واحدة، وهو الإيمان بهذه الصفات وإثباتها من غير تفصيل في كيفيتها. لا يقال لها في كيفية، لكن يفوضون الكيفية. مختصر اعتقاد أهل السنة والجماعة في هذا الباب هو ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات هذه الصفات: الرحمن على العرش استوى، وهو القاهر فوق عباده، تجري بأعيننا. كذلك طبعا في صفات الأخرى رضي الله عنهم، وكذلك في الغضب، وكذلك في الرحمة، كلها طبعا ما ورد طبعا في آيات الصفات، وهي طبعا كثيرة. بل يداه مبسوطتان، سيأتي ذكر أدلة صفة اليدين. فهذه وكذلك ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك طبعا كثير من الحديث في إثبات هذه الصفات. نؤمن بها ونثبتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه، إذا نقر بها، لا نعطلها، لا ننكرها، ولا نحرفها، معنى أن نتأولها، نقول اليد بمعنى القدرة واليد بمعنى النعمة مثلا، وهكذا طبعا الرحمة بمعنى إرادة الإحسان والرضا بمعنى إرادة الثواب. نقول هذا تفسير باللازم، تفسير باللازم صحيح، لكن ليس هو التفسير بالمطابقة، إنما نقول بالمطابقة هي صفة من صفات الله تعالى. هذا هو إثبات، وهذا الإثبات لابد أن يكون بالتنزيه. إذن هو إثبات بلا تمثيل، إثبات بلا تكييف، لا نكيف. هناك كيفية لكن نجهل الكيفية، لا نعلم كيفية الصفات. وكذلك لا نمثل، قوله تعالى ليس كمثل شيء، لذلك هذا التشبيه والتمثيل هو كفر في حقيقة الأمر. لما جاء عن إسحاق أن من شبه الله بخلقه فقد كفر، هذا واضح، إشراك فيه، إشراك في صفات الله تعالى. وهذا إذن هو قائم هذا التوحيد على ماذا؟ على نفي وإثبات. كل التوحيد كله قائم، هو التوحيد الحصر، والحصر قائم على نفي وإثبات. ما قائم إلا زيد مثلا على سبيل المثال، لا قائم إلا زيد، نفي وإثبات. التوحيد قائم على أمرين، على نفي وإثبات، وهما في باب الصفات إثبات وتنزيه، إثبات للصفات من غير تعطيل، وتنزيه، وتنزيه عن مشابهة المخلوقين، وتنزيه عن مماثلة المخلوقين. لا نقول يد كيد، ولا نقول رجل كرجل إلى غير ذلك، لكنه تنزيل من غير تعطيل، لأن أهل البدع أرادوا أن ينزهوا فعطلوا الصفات وعطلوا الآيات وعطلوا الأحاديث وابتدعوا بذلك. طبعا هذه البدعة العظيمة، وهي بدعة التعطيل على اختلاف مراتبهم في هذه البدعة. إذن هل يد، وهذا طبعا يعني كما قلنا هو يعني اعتقاد أهل السنة والجماعة، كما قال صاحب سلم الوصول، وكل ما له من الصفات أثبتها في محكم الآيات أو صح فيما قاله الرسول فحقه التسليم والقبول، نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، إلى آخر الأبيات التي ذكرها في آخر باب توحيد المعرفة والإثبات. إذن قوله هنا وقد ينكر الجهمي أيضا، وأنكر كل الصفات، أنكر الصفات كلها الجهمية والجهمي، وطبعا ومنها صفة اليدين، ومنها صفة اليدين. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، اليمين إثبات صفة اليمين، اليمين هي يد الله تعالى، ولله تعالى يدان لقوله بل يداه مبسوطتان، فهذه آية في إثبات اليد. وكذلك لقوله لما خلقت بيدي، لما وخلق آدم بيده، وخلق آدم ماذا؟ خلق آدم بيده. وفي هذا رد على من يقول بالقدرة، لأن الله تعالى خلق كل خلقه بالقدرة، فما هي مزية آدم على غيره من الخلق؟ بل خلقه بيده حقيقة سبحانه وتعالى. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أي يمين الله تعالى، وهي ثابتة بنص القرآن كما ذكرنا، وثابتة أيضا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اليمين نص عليها القرآن في قوله والسماوات مطويات بيمينه، نص واضح في إثبات اليمين. وكذلك طبعا يعني جاء إثبات اليد عموما في قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث احتجاج آدم وموسى تقدم معنا، قال احتج آدم موسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبت وخرجت من الجنة، فقاله آدم، وهنا الشاهد، أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، في بعض الروايات خط لك التوراة بيده، هنا الشاهد. إذن الله تعالى له يد، لك اليد تليق بجلاله، لا نقول يد الله كيد فلان، لا. طبعا يعني كما قلنا نثبت من غير ماذا؟ من غير تمثيل، بل مع التنزيه. وكذلك طبعا في حديث طبعا للشفاعة عند البخاري ومسلم من طريق قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا في قضية مسألة الشفاعة، فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس خلقك الله بيده، وهذا طبعا يعني شاهد للآية، خلقك الله، خلق الله تعالى آدم بيده، فهذه مزية لآدم ليست لغيره. وكذلك مما يدل على صفة اليد قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الإمام، حديث مسلم وحديث أحمد من طريق عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وأثبات اليمين أيضا ثابت، طبعا نص على اليمين، طبعا يعني كلتا يديه يمين، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه إثبات أن كلتا يديه يمين، خلافا لمن قال أن اليد الأخرى تسمى بالشمال، وإن كان فيها حديث لكن زيادة الشمال يعني متكلم فيها. فجاء في حديث أن ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن كانت تمرة، هذا هو الشاهد من الحديث، إلا أخذها الرحمن والله تعالى بيمينه. هذا الحديث خرجه الإمام مسلم، وكذلك خرجه الإمام الترمذي من طريق سعيد بن يسار عن أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله في الحديث الآخر صلى الله عليه وسلم من طريق بزناد العارج عن أبي هريرة مرفوعا، حديث البخاري ومسلم، يمين الله ملأ سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار، هذا أيضا يعني في إثبات اليمين. وكذلك قوله كلتا يدي يمين، قلنا هذا طبعا يعني حديث ايضا صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء من طريق عمرو بن اوس عن عبد الله بن عمر. اذا قال هنا وقد يكون جميع ظن يمين وكلتا يديه بالفواضل تنفعه، وكلتا يديه يدي الله تعالى بالفواضل تنفح، اي يعني ينفح يعطينا الله تعالى، ونفحت له المال بمعنى انه افعم له المال واعطى له المال والخير والخير الكثير. وطبعا بل يداه مبسوطتان كما جاء في نص القران، بل يداه مبسوطتان، ف يعني الله تعالى هو الرزاق ولا تنفد يعني خزائنه، وهو طبعا يرزق عباده، وكلتا يديه يمين كما جاء يعني في الحديث، وطبعا يديه تنفح بالفواضل، وكلتا يديه بالفواضل تنفح، كلتا يديه هو مبتدأ، وقوله بالفواضل جار مجرور متعلق بقوله تنفح، وهذه الجملة تنفح خبر المبتدأ. بعد إثبات صفة اليمين وكذا انتقل لبيان صفة أخرى من الصفات، وهي صفة النزول، فقال في ذلك: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. قل ينزل الجبار في كل ليلة، كذلك مما يجب عليك أن تعتقده اعتقادا جازما، وأن تؤمن به إيمانا جازما من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه القاعدة، الباب واحد في الصفات، يعني كما قلت يرد على مثلا من فرق كالأشاعرة بين صفات وصفات، فقالوا نثبت الصفات السبعة كالسمع والبصر والكلام والعلم والإرادة إلى غير ذلك، ولا نثبت بقية الصفات، فقالوا ظاهرها يفيد التشبيه. قال لهم: أنتم أثبتتم سمعا وللبشر سمعا وللحيوان سمعا، وأثبتتم علما لله وللبشر علما، لكنكم تقولون أن علم الله، طبعا أن الله تعالى متفرد بعلم الغيب، وأن الله تعالى علمه شامل واسع بخلاف علم العبد فهو قاصر، وكذلك بالنسبة للسمع والبصر كذلك. لماذا لا تثبتون ماذا؟ لا تثبتون علوا يليق بجلاله، وتثبتون استواء يليق بجلاله، وتثبتون يدا تليق بجلاله وساقا، كما أثبت هو أعلم بنفسه وأخبر بذلك صلى الله عليه وسلم، وتلا القرآن ولم يتأول شيئا من ذلك، وكذلك أيده بسنته صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة من أحاديث الصفات. وكذلك كان السلف الصالح من الصحابة ابتداء لم يتأولوا شيئا من ذلك، بل أثبتوا ذلك لم ينقل عنهم مثل هذه التأويلات التي يعني يذكرها أهل التعطيل. إذن كذلك نثبت النزول، لا نقول نزولا كنزول زيد من الدابة، لا نقول هو هذا نزول يليق بجلاله، ينزل الله تعالى، هذا ثابت بأحاديث كما سيأتي معنا. لكن هنا طبعا الشاهد أنه هنا نثبت ماذا؟ نثبت هذه الصفة، نثبت صفة النزول كما نثبت صفة اليد. بماذا؟ إثبات بلا ماذا؟ بلا تمثيل، وتنزيه ننزل، لا ليس كمثله شيء، لكن من غير أن نعطلهم، أرادوا التنزيه فعطلوا، لا قالوا النزول نزول الرحمة. من أين نزول الرحمة؟ نزول الرحمة تنزل في كل وقت، وهو تصريح في الحديث، ينزل ربنا وينزل الله، هذا يقولون تنزل الملائكة، كيف تنزل الملائكة وفي الحديث من يدعوني فأستجيب له؟ يعني الملائكة، نحن ندعو الملائكة، يعني نشرك بالله في الثلث الأخير من الليل والعياذ بالله، فهذا لا يقول. وبعضهم قالوا في الآية في الحديث ينزل، أرادوا هنا بالحديث أنه هنا مبني لماذا؟ أنه رباعي من أنزل، نعم ينزل، نعم قالوا ينزل وهو من الرباع، أنزل ينزل، ليس من نزل ينزل، ليس ثلاثيا. إذا قلنا رباعيا فعندنا نازل، فعندنا منزل، وعندنا نازل، فقلنا على هذا القول أنه إذا قلنا ينزل، أي الله تعالى هو الذي ينزل، هو المنزل، والنازل من هم؟ الملائكة. طبعا هذا طبعا لم يثبت في أي كتاب من كتب الحديث هذه الرواية، بل هي تحريف في حقيقة الأمر، تحريف لفظي وقع فيه بعضهم لهذا الحديث، فلم يثبت في كتاب من كتب الحديث وفي أمهات الكتب أنه جاء على لفظ ماذا؟ أنه جاء على لفظ ينزل من الرباعي، من أنزل ينزل. فهذا فقال هنا: وقل ينزل الجبار في كل ليلة، في ثلث الليل الآخر بالتحديد، هو كل ليلة الليلة عام، لكن لا هو في ثلث الليل الآخر لما جاء في الأحاديث كما سيأتي. بلا كيف، هناك كيفية لكن نحن نجهل هذه الكيفية، ينزل بلا كيف، يعني هنا ينزل الجبار بلا كيف، الجبار في كل ليلة في ثلث الليل الآخر كما يأتي ذكره في الأحاديث، بلا كيف، لها كيفية لكن نجهل. وهذه القاعدة العامة، أن لصفات الله تعالى كيفية، أن لهذه الصفات كيفيات، لكن نحن ماذا؟ نجهل الكيفية، ولذلك هذا هو التفويض الصواب، ليس تفويض أهل البدع وهو أهل التجهيل، يقولون لنا لا نعرف معنى هذه الآية أصلا، ولا ندري ما معنى استوى على العرش، على ما معنى هل استوى معنى على، لا نقول لا ندري، الله أعلم بمراد ذلك. فيجعلون هذا القرآن كأنه أعجمي أن أفهم هذه، يقولون لا لا لا لا ظاهرها ليس مرادا، لا يثبتون صفة من الصفات بتلك الآيات، يقولون الله أعلم بذلك. فهذا ما يسمى بالمفوض، هذا مذهب مبتدع محدث، لا لها لها معان، لها كيفية، لكن نحن نجهل هذه الكيفية، كيف استوى، نجهل كيف يد الله. لذلك هنا قول بلا كيف، أي بلا اعتقاد كيفية بعينها. جل الواحد أي تعاظم، جل الواحد المتمدح، جل الله تعالى وهو واحد في أسمائه وصفاته وفي ألوهيته وربوبيته، فهو طبعا يعني وتر وواحد وأحد سبحانه وتعالى المتمدح، طبعا الذي يحب أن يمدحه الناس وأن يسبحوه وأن ينزهوه عن كل نقص وعيب. المتمدح نعت لواحد، والواحد هو فاعل جل. إلى طبق الدنيا، متعلق بقوله ينزل، وقل ينزل الجبار إلى طبق الدنيا، يعني إلى سماء الدنيا. وكما جاء طبعا في الحديث الذي أخرجه، وطبعا حديث النزول قال بعضهم كابن عبد البر يعني بلغت حد التواتر، بلغت حد التواتر من ذلك طبعا من هذه الأحاديث طبعا الصحيحة التي أخرج البخاري ومسلم وابو داود والترمذي وغيرهم. حديث الزهري عن أبي سلمة وأبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وقلنا هذا الشاهد على تخصيص الليل الذي ذكره بأنه في ثلث الليل الآخر، فيقول، يقول الله تعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا طبعا هو عمدة الاستدلال في باب ماذا؟ عمدة الاستدلال في باب النزول، في باب نزول الرب في ثلث الليل الآخر، ثابت بحديث من وليس في القرآن، يعني لا توجد آية صريحة في القرآن في إثبات هذه الصفة، لكنها صفة ثابتة بالسنة، والسنة طبعا حجة كما تقدم معنا عند قول الناظم: ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، لا فرق بين المتواتر والآحاد في ذلك. وهذا الحديث طبعا له روايات أخرى وطرق أخرى من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عند الإمام مسلم وغير ذلك. نعم قال نعم وقال نعم إلى طبق الدنيا، إلى سماء الدنيا، طبق الدنيا يريد بذلك سماء الدنيا، يمن بفضلها، يمن الله تعالى بفضله، فهو سبحانه وتعالى المنان، وهو يعطي، ويعني يعطي الفواضل ويعطي النعم لعباده، طبعا يمن بفضله في ذلك الوقت. ما هو فضله في ذلك الوقت؟ يعني هذا فضل، هل من سائل فأعطي، هل من مستغفر فأغفر له، يعني يطلب الله تعالى ماذا؟ عباده أن يسألوه حتى يعطيهم، ويطلب منهم أن يستغفروه حتى يغفر لهم ذنوبهم، ويطلب منهم أن يطلب منه أن يدعوه حتى يستجيب لهم إلى آخره. قال: وإلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. قضية هنا هذه المسألة فتح فتفرج أبواب السماء وتفتح، أي فيفتح الله تعالى أبواب السماء. فقوله هنا فتفرج ليست مذكورة طبعا في حديث الصحيحين، لكن هي مذكورة في حديث عند الإمام أحمد في مسنده من طريق أبي الأحرص عن ابن مسعود، فيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلث الليل الباقي يهبط الله، يهبط الله، وصفة الهبوط والنزول بمعنى يهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا، ثم تفتح أبواب السماء، ثم يبسط يده فيقول: هل من سائل يعطى سؤله، فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر. فالشاهد هنا قوله ثم تفتح أبواب السماء، هذا طبعا في رواية ابن مسعود عند الإمام أحمد. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، لأنه الله تعالى، لأن الله تعالى طلب من عباده أن يسألوه، طلب من عباده أن يستغفروه، طلب من عباده أن يدعوه، فهنا طبعا هو فتح لهم أبواب السماء وفتح لهم باب الإجابة سبحانه وتعالى. يقول: ألا مستغفر يلقى غافر. وهنا ينظم، نظم الحديث باختصار، وهنا طبعا يعني الحديث هذا الفاضل التي ذكرناه، وطبعا جعلها في هذه القصيدة، كما قال أيضا ممن نظم يعني الفاظ هذا الحديث صاحب سلم الوصول في قوله: وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا في ثلث الليل الأخير ينزل ويقول: هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالب للمغفرة يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل. فهذه طبعا ايضا ابيات في نظم هذا الحديث الذي ذكرناه في نظم حديث ابي هريره وغيره، لانه جاء من طرق يعني كثيره، وقلنا بقى قال بعضهم ان الحديث قد بلغ حد التواتر الى طبق الدنيا، يقول الا مستغفرون، يا لا يوجد مستغفر، يعني هنا تحضيض، لا مستغفر يعني يطلب المغفره، استغفار سين لسين استفعال جامعاني لطلب صيروره وجداني، اي يطلب المغفره، يعني يستر الله تعالى ذنبه وان يبدل هذا الذنب حسنا، يلقى غافرا، يلقى ربا غافرا، ونعت لمن عوت المحذوف، يلقى غافرا هذا المستغفر، يعني يغفر له الذنب، لان الله تعالى هو الغفور والذي غفار الذنوب، يغفر الذنوب سبحانه وتعالى. لذلك طبعا هذه المسائل هي صحيح مسائل عقديه لابد ان نعتقد فيها وان نؤمن بها وان نثبتها كما جاءت في الكتاب والسنه، وكذلك لها ثمره، هذه صفات الله تعالى واسماء لها ثمره، من اسماء الله تعالى مثلا عندنا المهيمن، ومثلا الله تعالى الرقيب، فهنا طبعا لابد ان يستشعر المرء مراقبه الله تعالى، وكذلك مثلا في هذه الصفه صفه النزول، اذا علمت ان الله تعالى ينزل ثلث الليل الاخر فتجتهد في هذا الثلث في عباده الله تعالى وفي قيام الليل في هذا الوقت وتطلب الله تعالى في هذا الوقت، إذن هذا من الثمرات العمليه لماذا؟ للاعتقاد، لاعتقاد اهل السنه والجماعه. يقول لا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا، ومستمنح اي طالب منحة، مستمنح السين أيضا للطلب هنا، ومستمنح خيرا، مستمنح خيرا، وطبعا هنا خيرا أنت تطلب رزقا، من يدعوني فأستجيب له، دعاء عام، والاستغفار نوع من الدعاء لأنه دعاء بالمغفرة، لكن قوله التوبة أيضا، أنت تريد أن تتوب وتطلب من الله أن يتوب عليك، لكن قوله من يدعوني فأستجيب له هذا عام في كل شيء، في كل خير، أنت تسأل الله تعالى ماذا؟ تسأل الله تعالى خير، ومستمنح أي طالب منحة، طالب يطلب خيرا، ورزقا عطف على خير، قوله خيرا هذا مفعول مستمنح، ومستمنح في ضمير مستتر تقديره هو خيرا هو مفعول مستمنح، ورزقا العطاء، رزق من العطاء، فيمنح أي فيمنحه الله تعالى هذا الرزق وهذا العطاء سبحانه وتعالى. روى ذاك قوم، روى ذاك أي ما تقدم ذكره من إثبات ماذا؟ من إثبات صفة النزول، وكذلك طبعا من إثبات صفة اليد التي تقدمت. روى ذاك قوم أي جماعة، جماعة وأئمة، وخذ الحديث قد بلغ حد التواتر، روى ابن مسعود و روى أيضا علي وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو هريرة وكذلك جبير بن مطعم، وكذلك يعني في يعني روايات كثيرة طبعا يعني في هذا الباب. قوم لا يرد حديثهم، طبعا القوم هؤلاء الذين رواه طبعا هم من الصحابة ومن التابعين وهكذا سلسلة السند إلى أصحاب الأئمة، كلهم أئمة ثقات، لذلك هنا قال لا يرد حديثهم. روى ذاك قوم لا يرد حديث، جملة لا يرد حديث نعت لقوم، روى ذاك ما تقدم قوم، وذاك هو مفعول به مقدم على فاعله، لا يرد حديثهم ولا يرد قولهم لأنهم أئمة ثقات وسلموا لهم العلماء، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين كما هو معلوم واضح. ألا خاب، تنبيه هنا، ألا هؤلاء الذين طبعا كذبوا هؤلاء وكذبوا هذه الصفة وأنكروا هذه الصفة بحجة مثلا أنها آحاد، أو كذبوها بطريق التأويل، لأن يعني التأويل فيه نوع من التكذيب، فهذا طبعا يعني هو إذا يقول لك تنزل الملائكة، هذا طبعا خالف نص الحديث وخالف نص ما قاله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي طبعا هذا أمر خطير. ألا خاب قوم، أي خسر قوم هؤلاء، ماذا؟ كذبوهم، أي كذبوا هؤلاء الأئمة بأن أنكروا الحديث أو تأولوه أو حرفوه، أحرى حرفوه، نقول ألا خاب قوم، ويريد بذلك هم طبعا يريد بذلك أهل البدع الذين ماذا؟ أنكروا هذه الصفات وأنكروا هذه النصوص أو حرفوا هذه النصوص وعطلوا معاني هذه النصوص. ألا خاب قوم كذبوه وقبحوا، أي هؤلاء طبعا خائبون مقبوحون خاسرون بماذا؟ بتكذيبهم لهذه الأحاديث وبردهم لهذه الأحاديث، لأنهم ردوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وابتدعوا في دين الله تعالى بشبه كلامية وبحجج فلسفية وبأمور طبعا لا تمت إلى السنة بصلة، بل يعني كان السلف الصالح يقرؤون هذه الآيات ويقرؤون هذه الأحاديث ويمرونها كما جاءت، كما نص غير واحد أمروها كما جاءت، تفسير قراءتها تفسيرها وهكذا، فهذه طريقة السلف الصالح خلافا لما أحدثه، وهم طبعا يعني يعترفون، أكثرهم يعترفون بأن هذا التأويل هو تأويل الخلف، ويقولون طبعا يعني طريقة السلف أسلم لكن طريقة الخلف أحكم، وهذا لا شك أنه طبعا من خلطهم ومن طبعا ومن بدعهم، فطريقة السلف هي طبعا أسلم وهي أحكم، وهذه نراها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤول أي آية من آيات الصفات، وهي آيات كثيرة بالمئات، ولم يؤول أي حديث قاله وذكره، وهكذا أصحابه صلى الله عليه وسلم. ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.